هذه الجامعة بالجنس والجنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن إلى أن يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا هو كلام الله من تحدث به صدق ومن حكم به عدل ومن استنصر به مصر ومن دعا اليه اجر ومن هدى اليه هدى الى صراط المستقيم. ايها المستمع الكريم، في حال كلمات الحق تبارك وتعالى نقضي بعض الوقت، فيا ليتنا نسمع وبقلوبنا نشرع وبعقولنا نتدبر ما جاء فيه من نصح الارشاد. هي رساله مع قارئ الاذاعه والتلفزيون فضيله الشيخ الشحات محمد انور رب العالمين الكريم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توفى كل نفس ذلكم أقسط عند الله حاجة. Yeah. Okay. الذين جابوا الصخر بالوعيد Thank you. عظيم الله الحمد. فك رقبة ابنه. الذين يؤمنون بالغيب مسلم لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ولا يوم المستوى الكريم في رحابة المادة الحق تبارك وتعالى كما أعلنا قبل الشيخ الشحاب محمد أزهر قال الإذاعة والتلفزيون من بيت تليفون 88 أبو سعيد محمد إمام المصطفى عبد العليم ومن معاوية المقطع تليفون 309 الإمام المصطفى أحمد سعد للأندلس هنا أي مولانا